مساكم الله بالخير، معكم الفنان سلطان البدر وعازف لورك حمد الهليل والبيز محمد ودرامز موسى وهندسة صوت طارق العديل، وشكرا لكم. ما حد مثلي جسمي.